فقام إبراهيم يصلي، فلما سار ذهبت إلى هناك هي الأخرى وعلمت أنه يعني سيقترب منها، توضأت وقامت تصلي. فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكاذب. فغط حتى ركض برجله. غط يعني دخل في نوم عميق وقعد شخر خلاص، والشخير بتاعه ده زي ما يكون بيطلع في الروح، واحد بيطلع في الروح، فايه فسارة خافت ان يموت، خافت ان ايه ان يموت، فيلبسوها تهمة ايه انها قتلته. قال الاعرج، قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن: ان ابا هريرة قال: قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسله، فربنا رجع له الروح. ف خلاص اخذت الدعوه دي تموته، فقالت هيقول قتلته، فاما ربنا ايه رجع له ليه الانتباه، فاول ما انتبه اما قرب لها ثاني. فقالت: اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فرد عني هذا الكاذب. فغط غطه اخرى. في روايه ابن سيرين بقى عن ابي هريره انه لما مد يده اليها لم يتمالك نفسه، اول ما شفها لم يتمالك ان مد يده اليها، فقبضت يده قبضه شديده. خلاص يبقى الجمع بين الروايتين اللي هو غط ولا قبضت يده، قبضت يده واغمي عليه بعد كده. خلاص يعني مفيش تعارض ما بين الروايتين، مد ايده حصل له زي شلل والم كده يعني ايده بتتقطع من كتر الالم، اغمي عليه. مش في ناس لما يتالم الما شديدا يغشى عليه؟ اهو هو ده حصل كده. تمام. المهم عمل المساله دي ثلاث مرات وهي تدعي عليه يغمى عليه وتقول: اللهم ان يموت يقال قتلته فيرسله الله تبارك وتعالى. فلما فاق في المره الثالثه، وفي روايه ابن سيرين قال ايه يعني ادعي الله او الله علي الله علي اي اجعله الله علي ان دعوت الله ان يعني يرد الي عافيتي لا اقربنك. فدعا في المره الثالثه لان القبضه الثالثه كانت هتقطعه فما استحملهاش. فالمهم بعد ما يعني دعت ورجعت اليه العافيه قال: والله ما ارسلتم الي الا شيطانا. خلاص ارجعوها الى ابراهيم واعطوها هاجر. فرجعت الى ابراهيم فقالت: اشعرت ان الله كبت الكافرة واخدم وليده؟ اخدم وليده يعني اعطاها امرأة تخدمها وهي هاجر عليه السلام. تمام. الحديث ده هو اللفظ اللي احنا قلناه ده هو اللفظ الذي ذكره البخاري في كتاب البيوع، وقد رواه كما قلت بنفس هذا الاسناد عن ابي اليمان عن شعيب بن ابي حمزه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره في كتاب الهبه وفي كتاب الاكراه، ولكن بلفظ مختصر عن هذا اللفظ. تمام. ده طريق الاعرج. اما طريق بقى محمد بن سيرين فقد رواه عن ابن سيرين ثلاثه. تمام. اول واحد ايوب السختياني، ثاني واحد هشام ابن حسان، ثالث واحد عبد الله ابن عون. اما روايه ايوب السختياني فقد اختلف على ايوب في هذا الحديث وقفا ورفعا، فرواه البخاري في موضعين من صحيحه عن سليمان ابن حرب. سليمان ابن حرب ده شيخ البخاري، والبيهقي برضو اخرجه في السنن من طريق سليمان، طريق اخر عن سليمان. عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات. الحديث ايه؟

أنا فهمت قصدك، فهمت قصدك. معنى أرجح الرواية المرفوعة يعني أضعف الرواية الموقوفة، مش كده؟ لا خد راحتك، أنا عايز أفهمك، لا أنا عايز أفهمك. أنا عندي تغلط 100 مرة وأطلع لك 200 مرة، خلاص؟ المهم تطلع فاهم. طيب ماشي، ها؟ طيب ماشي، قول. لا لا سيبك من تأويل دلوقتي، تأويل المد المقصود بالكذب ايه، ده احنا لسه هنيجي عليه. احنا بحثنا الان بحث اسنادي، ها؟ لحظة لحظة، لا لا لحظة لحظة، ها؟ طيب ها؟ ايه؟ اه طيب ايوه يا مصطفى. جميل، من الذي نشط فقصر ورفع؟ وايش عرفك؟ ممكن يكون واحد غير ايوب. ما هو مش لازم، مش لازم الشيخ هو اللي ينشط، ممكن يكون اللي فوق. وايوب تلقى الامر على الوجهين من ابن سيرين مثلا، وممكن يكون ابن سيرين تلقى الوجهين عن ابي هريره، مره ابو هريره ينشط فيرفع، مره يقتصر فيوقف. كل واحد من دول يمكن ان ينسب اليه الرفع والوقف، ويبقى شيخه اللي تحت، تلميذه اللي تحته تلقى عنه الروايه هكذا. ها؟ ها طيب. هيا يا شباب قول. لا انا الذي اتي. مش هتبقى اذكى مني، انا ذكي برضه. قول يا اللي في الاخر. ها؟ اللي هو الجرير بن حازم يعني. طيب خلاص، حسبنا حسبنا حسبنا عشان بس ايه الوقت ما يعديش. خلاص خلاص يا اسلام، الوقت ما يعديش. نقول اما حماد بن زيد فهذا من اثبت الناس في ايوب، زي ما قال بعض اخوان، من اثبت الناس في ايوب. وجرير بن حازم اختلط قبل موته بسنة، تمام؟ بس قصة اختلاطه لها تتمة عشان ما فيش حد يظلمه، تمام؟ طبعا طريق حماد بن زيد الموقوف انفرد به البخاري، وحديث جرير بن حازم اتفق الشيطان عليه. حلو كده؟ فالمفترض على حسب الكلام اللي قلناه في الاول ان المتفق عليه اقوى من الايه، مما انفرد به احدهم. يبقى المفترض ان طريق جرير بن حازم اقوى من طريق حماد بن زيد عن ايوب. فواحد يقول طيب ازاي الكلام ده وانت بتقول حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب، وجرير بن حازم صح وان كان يعني رجل محترم وثقة والكلام ده، لكن اختلط قبل موته بسنة، فما الذي يجعلك لا تحتمل أن يكون جرير حازم حدث بهذا في الاختلاط؟ كلام معقول مش كده؟ من الذي روى عن جرير بن حازم هذا الحديث عشان نعرف أسمع من جرير بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط؟ الذي روى هذا الحديث عن جرير بن حازم هو عبد الله بن وهب الإمام المصري، وإحنا ما نعرفش عبد الله بن وهب روى عنه قبل ولا بعد. خلاص؟ يبقى القاعدة تدخل هنا، إذا لم نعلم من خلال الراوي عن المختلط يعني أسمع منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، نعمل إيه في روايته؟ نتوقف. طب التوقف ده يعني رد الرواية ولا قبول الرواية؟ لا، اقرب الى الرد، لان انا معنى اتوقف عن شيوخي. يبقى ايه؟ يبقى رددتها. حلو كده؟